طيب بناتك كم أعمارهم؟ 11 و12 ولا 13 يعني تقريبا كانوا. هلا اسم الله بعد 8 سنين دسكبلوا للجيز. ولا رأيتهم ولا تدري عنهم؟ رأيتهم مرة واحدة اتصلت حكيت مع الفضائيات انه تعي بابا اشوفهم قبل ما اموت. جتني واحدة شافتني في التلفزيون ابو ظبي. انت رحت لابو ظبي؟ لا هون بالفضائيات شافتني هي بالفضائيات. بقى. بالفضائيات بس شافتك؟ شافتني. يعني حتى ما حضنتها ولا شفتها؟ لا اجت جدا شيخ واحدة اجت منها. نعم شافتني قلت لي يا بابا هيك شو بتعملوا فينا هيك؟ يعني يا بابا ماما هيك بدها. يعني بيت القصيد بالحديث انه حوى السبب اخذتهم وراحت. فهلا كبروا للجيزة. ومن ذيك السنة ما رأيتهم الان؟ ما رأيتهم. طيب كيف جيت هنا؟ انت عندك بيت وعندك؟ عندي بيت يا سيدي انا انسان مقعد. طيب بناتك ايش وضعهم في السويد؟ ما ادري تزوجوا ما تزوجوا؟ على ذمتهم بجوز تزوجوا لانه كبر. لا اله الا الله. طيب انت اهلك وين؟ اخوانك و... اخوان امي طيبة. امك موجودة؟ امي بس امي. كم عمرها؟ 84 سنة. تزورك تشوف؟ هذا مكسور تمشي على الواقع. تمشي على العكاز؟ على الواقع. فانا جد عايش عند امي. عمري 57 سنة. كإنسان صلتي بغداء أقول لي يما عميني ما أقدر كرامتي وعزت النفس اللي جبتني. طيب وين أخوانك أخواتك؟ أخواني كل واحد مسؤول في مرته وخواتي كل واحد مسؤول في جوزها. طيب أنت لما راحت زوجتك راحت وانت لسه يعني تحت 50 شباب؟ كنت مريض. نعم بس كنت مريض؟ أي نعم. طيب بدأنا على سبب أسبوع أسبوعين وترجع لو بارك فيك ما سمحت له. طيب تلك الأيام ما استطعت أنك تتزوج؟ المسيح كنا عباد الله. أنا إنسان مسيحي لا بحاجة لي أتزوج مرة. أنت مسيحي؟ أيه. وإلى الآن مسيحي ما أسلم؟ مسيحي. وممنوع تطلق كمان؟ ممنوع تطلق. طيب ليش يا نشأت ما تدخل في الإسلام؟ هو بيحصل للشرف خالص. أنا أقول الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الله تعالى ليس له ولد هو الغني سبحانه وتعالى وهو لا يرضى أن نعبد معه أحد. وعيسى عليه السلام هو مثل موسى ومثل شعيب ومثل محمد رسل من عند الله سبحانه وتعالى. ما يجوز نقول والله عيسى ترى ابن الله بكرة بنقول والله شعيب أخو الله وبنقول لوط هو عم الله. لا إله ما يجوز. الله تعالى شيء آخر تماما جل وعلا. إله أبونا هو سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا. لذلك أنت إذا أسلمت بتشعر بسعادة بإذن الله وتشعر بإذن الله أن الله تعالى يدخل على قلبك سرور ورضا بالقضاء والقدر ويحصل للشرف أبد. فأنا الآن ودي والله أنك تدخل في الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل ورائي أشهد أن لا إله إلا الله. الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأشهد أن الجنة حق. وأشهد أن الجنة حق. وأن النار حق. وأشهد أن النار حق. وأن يوم القيامة حق. وأن يوم القيامة. الله أكبر. أسأل الله أن يثبتنا وياك على الدين يا نشأت. ومن رحمة الله تعالى الله يحبك لذلك الله تعالى جابني شوف من الرياض حتى أجلس معاك وتدخل في الإسلام. وأبشر بالخير والله الذي يدخل في الإسلام ويقر أن الله تعالى واحد ويحب الله سبحانه وتعالى ويدخل في هذا الدين ابشر والله ان الله تعالى ينزل عليك من الراحة في قلبك ومن الطمأنينة. وبإذن الله ان شاء الله تعالى الإخوة يعلمونك الصلاة وانت اكيد انك ان شاء الله تعالى تعرف الصلاة يعلمونك الوضوء وان شاء الله تعالى انك تصبح من خيار المسلمين يا رب العالمين. واسأل الله تعالى لانه يغفر ذنبك وان الله يرفع درجتك وان الله يجمعنا بك في جنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك.